البارحة مدري وش اللي خداني يوم اجلبهم عني من الضيق اشمل، جيت اتكلم بس عيا لساني ما كني الا مرتكب ذنب واخمل. الله يسامح من ذكرت نساني، وانا ادري اني لا ذكرت التجمل، عانيت وادري كل طيب يعاني، وعلى حساب طعوني الخضر جمل. يا ما خذوا مني ولحد عطاني من طيبتي في حد نفسي تسهل، عزايلة منت جهم زماني يممت وجهي للكريم وتوسلت، واللي يبا قربي وبعدي لقاني أمشي على وضح النقا ما تختل. يا من سكنت أجمل زواياك ياني، يا ما على نفسي عشانك تحملت، مرات أحس إنك معي شخص ثاني، ومرات أحس إنك حبيبي وما زلت. لا تفرح إنك دجت بين المحاني، لو ما تخون الذاكرة ما تسللت، عشان ماضيك الجميل وعشاني حاول تشيل من الوفا ربعي ما شلت. ماني على خبرك حبيبي تراني حتى عليك.